حصريا على موقع djkimo.com. تعبت بجد من اللي انا فيه والف حكايه جوايا، بقيت واحد ومشكوك فيه، بري والدهم الدوب نايا، متلخبط مش فاكر اسمي، مرفوض ولا انا مطلوب رسمي، متدروش ولا مقضي غار، انا بتايه مش داري بنفسي، طريق مفتوح لميت سكة، يا ريت عارف واخدني لفين، بلف في زحمة الدنيا ومش عارف طريق منين، ومحطوط كل يوم في ضغوط وناسي كل يوم عدى، بقيت حاسس اكني بموت، يومين اغضب ويوم اهدى، حصريا على موقع djkimo.com.